الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. كان المقام السابق قبل هذه الآية الكريمة لبيان الواقع، أنه لبيان مزية أهل الإيمان وفضلهم على غيرهم من الخلق، ومن هذه المزايا أنهم هم وحدهم المهيمنون الذين يجوز لهم أن يكون لهم شرف الإشراف على إقامة المساجد وعمارتها حسيا ومعنويا. قد يفهم بعض الناس أنه إذا سمع فضل بناء المساجد وعمارتها حيث شرف جعل الله عز وجل الشرف لأهل الإيمان بأنهم هم الذين لهم الحق في الهيمنة والسيطرة عليه، قد يفهم فاهم أن درجة عمارة المساجد لا تعادلها درجة. هو صحيح أن من بنى لله مسجدا، يعني ممن يستحقون البناء من أهل الإيمان، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، القطير هذا مفحص ما يأخذ لا شيء على قدر الإصبع، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وطبعا مفحص القطاه من اللي بيصلي محل مفحص القطاه؟ هذا يا الله لو تو نطفة في بطن أمه، لو قدر له ينزل وهو بطن أمه تو بالشكل ده ما تنفعه مفحص القطاه. لكن المقصود ضرب المثل بأنك لا تحتقر شيئا من بناء المساجد، لو ما قدر لك إلا تحط مسجد طوله مثلا إلى جهة القبلة مترين والعرض مثلا 5 أمتار لا تحتقر، لأن أعمال البر وأعمال الخير لا ينبغي أن يحتقر شيء منها. حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره: يا معشر المسلمات، لا استغفر الله، يا نساء المسلمات، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. يا نساء المسلمات، أصلها معناها يا أيها النساء المسلمات، فجاء بالإضافة لأن الكلام باين معروف العربي اللي يسمعه يفهمه، فيقول حبيب الله ورسوله وأفصح الخلق: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. يعني لا ينبغي لمسلمة إذا أرادت أن تهدي هدية أنها تحاول تجمع لها أعظم شيء في الهدايا اللي تقدر عليه. لو ما قدرت عشان تهدي لجارتها، الجارة قد تستعمل الجارة بمعنى الضرة، وقد تستعمل الجارة بمعنى المجاورة في البيت. يعني كلمة جارة تستعمل لمعاني كثير، تستعمل الجارة الضرة إذا كان الرجل عنده زوجتين تسمى جارتين وضرتين، وتسمى أيضا تسمى الجار أيضا الجارة المجاورة في البيت، وتسمى الزوجة جارة لزوجها، حتى يقول شاعرهم: أجارتنا بيني فإنك طالق، أجارتنا بيني يعني روحي لأهلك ابعدي عني، أجارتنا بيني فإنك طالق، بيسمي زوجة جارة. أجارتنا بيني فإنك طالق. هذا لغة عربية فصيحة ما فيها إشكال. النبي يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، يعني إنها تهدي للجارة سواء كانت الجارة ضرة. طبعا هذا زين، هذا زين إن الضرة تعطل ضرتها هدية، هذا طبعا من أحسن ما يؤلف القلوب ومن أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، إنها تهدي لجارتها عشان تفرح رجله وتفرح عياله وتخلي العيال يطلعوا من، وإن كانوا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنبياء الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فإذا كانت المرأة تهدي لجارتها هذا زين بالحيل، وتهدي لجارتها في الدار أيضا هذا زين، تهدي لجارتها وتهدي هذا طبعا. والرجل كذلك يهدي لجاره. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتسبب في أن أن أن أن أن يحمل قلب جاره على الغيظ منه، فيقول من اشترى إذا اشتريتم من لحمة إذا اشتريتم من لحمة فإذا اشتريت لحما، يقول بعض الصحابة إذا اشتريت لحما فأكثر المرق، أكثر المرق يعني وأنت جايب كيلو حط عليه ماء يطبخ كيلوين أو ثلاثة أو أربعة، والمرق هذا اللي بياخذ من اللحام اهدي الجيران منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت اللحمة فأكثر المرق وتعهد جيرانك، وإذا اشتريت فاكهة فادخل بها سرا إلا إذا كنت ناوي إنك تعطي جارك منها، يعني لا تخلي جارك يشوف فاكهة داخلها عنده أنت ما انتبه لي منها. إذا اشتريت فاكهة إذا فأدخلها سرا فأهدل ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تربية نبوية وإسلامية عشان تصير البيوت، وإن كان يعني قد يكونون غير أقارب في النسب ولكنهم أقارب في الجار، يكونون كأنه أهل بيت واحد وكأنهم إخوة أشقة من الأب والأم. هذا الإسلام يريد تربية البيوت على هذه المسألة، لأن الإسلام إنما جاء لإقامة المجتمع المثالي، الإسلام إنما جاء لإقامة المجتمع الصالح المجتمع المثالي، المجتمع السعيد للدنيا والآخرة، المجتمع المتعاطف المتراحم المتعاون المتواد المتكافد الذي لا يحمل أحد منهم على أخيه في قلبه غيظا عليه، وإن حصل منه أي شيء من الأذى لا ينبغي له أبدا أن يسارع لأذاه. فإن من أشد ما يبغض العبد عند الله عز وجل أن يؤذي المسلم جاره. يقول لنا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وربنا تبارك وتعالى يوصف والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا أمثلة، هذه أمثلة. فالله تبارك وتعالى يبين هنا في الآية اللي بديت أقرأ لي إليه، يبين أن هناك درجات مع فضل بناء المساجد، هناك درجات أعلى من بناء المساجد. ما هي درجة بناء المسجد في غاية العلو عند الله عز وجل وترفع درجة العبد إلى عليين، هناك درجة تجعله في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ومن هذه الفضائل يبينها هنا، يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الجعل الاتخاذ، يعني الظن الحسبان، إنك تحسب، أتحسب أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام يعني عند الله هذه لها مزية لا تعادلها مزية كالمجاهد في سبيل الله، يعني هذا كالجهاد لا يستوي. أجعلتم سقاية الحج، الواقع وما أظن أشرت في وقت بعيد ما هو قريب من أشهر، وأنا في هذا المقام أتكلم في سورة الأنفال، في سورة الأنفال عند قوله تبارك وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وبعض المفسرين بل كثير من المفسرين بل أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن هؤلاء المنافقين جماعة من أهل مكة. وش قصتهم يا جماعة اللي بتفسرونها بهذا التفسير؟ قالوا إنهم جماعة آمنوا بالله في أنفسهم وصدقوا النبي محمد في أنفسهم. طبعا كل أهل مكة كانوا يصدقون أبو محمد، حتى أبو جهل، حتى أبو جهل وأبو لهب عمه كلهم كانت قلوبهم مؤمنة بأنه رسول الله. لأن الله يقول في صريح القرآن: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم ما بيعدونك علشان ما هم من أول يوم جتهم، أول يوم بلغهم ووقف على الصفا ونادى: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا بني كذا، يا بني كذا. فجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يحضر أرسل رسوله وقالوا: هذا محمد، هذا الصادق الأمين، ده اللي ما عمره رفع صوته بهذه المثابة. لكن لما قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال له أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب وبئس مثوى من تحضر. الجهاد في سبيل الله يعادله شيء. لذلك يقول هنا: أجعلتم سقاية الحاج. أنا قلت إني أشرت في ذاك الزمان الغابر البعيد من أشهر طويلة عند تفسير الآية هذيك، بأن جماعة من المفسرين قالوا إن جماعة من مكة نطقوا بكلمة التوحيد وقروا بها، ولكن يوم بدر خرجوا مع المشركين لقتال النبي محمد. هم خرجوا للقتال ولا خرجوا عشان يتفرجون؟ يقولوا خرجوا مع المشركين اللي قالوا في قلوبهم قالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. لما جاء معركة بدر وخرج أبو جهل يدعو الناس وخرجوا إلى مكة، خرجوا معهم. فلما وصلوا إلى العدوة القصوى اللي هي الرمل البعيد عن بدر من جهة مكة، اللي يلي بدر من جهة مكة القصوى، العدوة القصوى، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العدوة الدنيا، لما وصلوا إلى العدوة القصوى وعلموا أن أصحاب محمد حوالي 300 أو 200 أو 400، احتقروهم وارتدوا مرتدين، كفروا مرة أخرى وكفروا ورجعوا كافرين مع المشركين. هذا كذب طبعا، هذا كذب وأوهام، ما هو علم. وقلت أنا أن اللغة العربية لا تعرف كلمة نفاق. الإسلام لم تذكر في أي آية مكية كلمة منافق، في أي آية مكية على الإطلاق. القرآن المكي اللي نزل في 13 سنة على النبي محمد مثل سورة الأعراف وسورة يونس وسورة الرعد وسورة يوسف وسورة هود وسورة إبراهيم وسورة النحل وسورة الإسراء وسورة الكهف وصور كثيرة المكية نزلت في مكة، طوى من الطوال كلها نزلت في مكة. لا تجد، لو جبت كل يوم تقرأ القرآن من تطلع كلمة واحدة اسمها نافق ولا ينافق ولا مادة النفاق، لا توجد البتة في أي آية مكية. ليش؟ هذه طبيعة، لأن أصل مكة هي كيف يوجد فيها النفاق. النفاق أن تبطن الإسلام، أن تبطن الكفر، أعوذ بالله، أن تبطن الكفر وتعلن الإسلام. النفاق أنك تبطن الكفر وتعلن أنك مسلم، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتحلف بالله إن محمد رسول الله. يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالنفاق يكون القلب مريض واللسان حلو، القلب جامد قاسي أعمى منطمس البصر والبصيرة، واللسان مثل العسل، واللسان مثل العسل مر وشري. القلب شاري واللسان عسل. هذا ما يتأتى إلا عندما يكون الإسلام عزيزا. إذا كان الإسلام عزيز في موضع يتزلف اللي في قلبه مرض للمسلمين ويتقرب لهم، لأن لهم عز وسلطان عليه، يقدرون يذبحون، يقدرون يسوون فيه اللي إذا ظهر كفره. لكن إذا كان الإسلام ما يقدر واحد ينطق على نية بشهادة أن لا إله إلا الله في بلد كمكة يومها، كيف يصير منافق؟ هذا ضد المنافق. هو إذا كان يبطن الإسلام ويظهر الكفر، يظهر الكفر، هذا ما يصير منافق، هذا ضد المنافق. وهذا إذا كان مضطر للحالة اللي عليها، الله لا يؤخذه بلسانه. يعني لو كان الإنسان قلبه مملوء بالإيمان وابتلي ذهب إلى قوم فأحاطوا به واعتقلوه وقالوا له لا بد تنطق بالكفر, تبي تنطق بالكفر والبحكة الساعة, وما احنا بذبحينك أول دفع أنا بنقطع إليك وبعدين رجليك وبعدين أنفك وبعدين نقلع لك عينيك وبعدين نقطع أسنانك وبعدين نسوي فيك, ولا احنا سيبينك إلا إذا كفرت بمحمد. فلو قال لهم أن البعيد كفر بمحمد لا يضره ذلك, لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, فاللي مؤكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره, ما يضره, الله أذن له. صحيح كانوا يأخذون الصحابي مثل عمار ابن ياسر شاب صغير وأم سمية أم عمار وأبو ياسر ابن عمرو العنسي كانوا في مكة واستعملوهم فجعلوهم عبيد, هم أحرار أبناء أحرار ولكن جعلوهم عبيد في مكة, وصار سمية أم عمار لما آمنت هي ولدها عمار, عمار آمن بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء دعا أم سمية فآمنت بالله ورسوله, بعدين راحوا شاف ياسر, ياسر أبوه أبو عمار ياسر بن ياسر رضي الله عنه شاف في المنام انه كانه على وادي طرف وادي والوادي مملوء نار, نار مشبوبه مرتفعه وسمية على جانب وهو على جانب والنار تفصل بينهما, وهي تقول له تعال يا ياسر اقبل علي, فينظر للنار ما هو بقادر يتخطى النار, تقول له اقبل علي ادخل النار وتعال في المنام, تقول له ادخل النار وتعال. فلما اصبح شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وخايف من قريش, فلما علم به عدو الله ابو جهل وجماعته بدأوا يعذبونهم عذابا شديد, يجبونهم في الحر في الرمضة اللي انسان لو حط عليها قطعة لحم لبعير مسن عود كبير ما تنضج لحمه إلا بعد ساعات, لو حطوا لحمه على الحصى هذا يحرقه يشويه, فيحطها على الجمر على هذا هي وزوجها وولدها, وإذا انتهوا من تعذيبها يقوموا يجيبوا الجدور الماء ويملوها ماء ويغرقوها فيه, ويقول لها أبو جهل اذكري آلهتنا بخير واذكري محمدا بسوء, تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, فيبدأ يضربها وهي دا ويغرقها حتى روحها تبي تطلع, فيطلعوها يحطوها على الجمر على هذا الحصى, والنبي مر عليهم وهم يعذبون يقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة, النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم يقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة, ويتعود عليها الأذى. لما قال لها إما يقول لها مرة هو يعذبها أبو جاهل اذكري آلهتنا بخير واذكري محمدا بسوء, تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, يقول إذن أضربك بحربتي هذه حتى تنفذ من بطنك إلى ظهرك, تقول إذن أستريح من النظر إلى وجهك يا عدو الله, إذا يعني إن قتلتني أستريح من النظر إلى وجهك الكريه يا عدو الله, فيقتلها فتكون أول شهيدة في سبيل الله. ما كان في مكة نفاق, كفر صريح أو إيمان صريح, والإيمان الصريح ما يقعد, يعذب أو يهاجر أو يقتلونه. فاللي فسروا الآية بأنها جماعة من أهل مكة نطقوا بالتوحيد أو قالوا كلمة التوحيد, ولما حضروا معركة بدر ورأوا المسلمين هناك قليلين ما هم عدد يعني يكافئ الكفار في العدد ارتدوا كافرين كما كانوا أول مرة, يعني احتقروا المسلمين لقلة عددهم وارتدوا. هذا كلام يقال ده, أنا قلت لا يوجد كلمة في كتاب الله في الآية المكية فيها كلمة اتفاق, والآية في سورة المدثر وهي سورة مكية بل من أول ما نزل من القرآن، بل أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر. فيها لما يتكلم واحد من المشركين، من المشركين لما راح للنبي قال الجماعة له اذهب إلى محمد وحاول أنك تقنعه يترك آلهتنا لا يذكرها بشر، لا يذكر آلهتنا بفرح. وقال يا ابن أخي رأيت ما أصاب قومك بسببك، فرقت بينهم بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات. يا ابن أخي إن كنت تريد المال جمعنا لك المال لتصير أغنى واحد في الدنيا، وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا، وإن كنت تريد بنتا جميلة بحثنا عن أجمل امرأة في قريش تزوجناك. وعنده خديجة تسوي كل اللي قريش مناولهم لآخره، ما يحتاج لوحدة من عندكم، عنده خديجة كافية شافية لحالها رضي الله عنها. وإن كنت تريد تزوجناك أحسن امرأة عندنا. فلما انتهى الرجل من كلام قال انتهيت يا عام، النبي يقول له انتهيت يا عام، لأن عادة لهم الكبير في السن يقولوا لي يا عام، تكريما للكبار في السن، تكريما للكبار في السن، عادة العرب كده كبير السن يقولوا لي يا عم. فقال له يا انتهيت يا عم؟ قال نعم يا ابن أخي. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم. كل النبي ما يقرأ الرجل يصير مثل الإنسان إذا اقترب من من من من من من من من من من الكهرباء وتبي تأخذه تمسكه وصار يؤخذ كأنه يمسك كأنه يقيد بقيد ما يقدر ينفلت. حتى وصل النبي في القراء إلى قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له. طبعا قريت النبي غير قريت أنا، قريت النبي غير قريت أنا، صوت وترتيل وترتيب كأنه يقرأ في السماوات العلى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وش يجيب العلم داله اللي ما كوش يدر لهم عنه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندما وصلت قرية النبي هذا لم يستطع الرجل أن لا يستطيع يهرب ولا يستطيع يسمع لا يستطيع يركض خائف من الخوف والذعر ينزعي ان يهرب ولكن اخذ يضع يده على فم النبي عشان يسكت هذا المد الكهربائي اللي جذبه اليه كل الجذب صار يضع يده على فم النبي ويقول ناشدتك الرحمة ان تكف ناشدتك الرحمة ان تكف. يبي يقطع الكهرب يفصل الكهرب عشان يقدر يمشي يفصل الكهرب عشان يقدر يمشي ناشدتك الرحم أن تكف. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم أول ما رأوه مقبل عليهم هم يحسبون أنه بيجيبوا معهم أول ما رأوه مقبل عليهم وجهه متغير تماما عن الوجه الذي ذهب به فقالوا له يا أبا الوليد أنت الحين أنت وجهك ما هو الوجه اللي راح من عندنا. قال يا معشر قريش والله إني أعرف السحر وأعرف الشعر وأعرف الكهانة والله إن محمدا ليس بشاعر ولا بكاهن ولا بكاهن وإن كلامه يعلو ولا يعلى عليه ولا يستطيع أحد أن يجاري هذا الكلام. قالوا صبأت يا ولي استغل بلاك اللي بلاك منه سحرك يا ولي وأخذوا على الرجل يحيطون به في كل محل وكل روحة وتابعوه. قال لهم خلوني أفوك خلوني أفك روحة. أظهر أن محمد رسول الله. قالوا له ما يمكن من خليك أبدا. قال إذا اتركوني أفكر. فبدأ يفكر عشان شقوته سبقت اللي سبقت شقوته. فبدأ يفكر وربنا ساكها. يقول يا أيها المدثر كن فأنذر في الآيات اللي قبلها طبعا، وربك فكبر وثيابك فطهر وجد فاهجر ولا تمن. يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، كان أغنى قريش أو من أغناهم، وبنين شهودا 10 أولاد منهم خالد بن الوليد الواحد منهم يساوي أمة من الناس، وبنين شهودا ومهد يعني ما احتاجوا لسفر لأنهم أغنية مالهم يجيب لهم الأرباح اللي تيجي مالهم تشبعهم قاعدين في مكة، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطبع نديدا كلا إنه كان ليأتينا عنيدا سأرهقه صعودا في جبل في جهنم. بس ما وظيفته في جهنم إن يبقى الجبل هذا يصعد ويحول أبدا الأبدين وظهر الداهرين لا يخرج منه ولا ينتهي عنه. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. يقول الرب سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، لأنه لما قالوا عليه 19 قالوا قريش زين عاش 19 فلان الشديد القوي يأخذ منهم. قال أن الحال يأخذ مثلا 10 وانتم يا قريش كلكم على 9 اللي بقيين. فربنا يرد عليهم ويقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. جبريل لما أرسله الله لخسف القرى سادوم وعامورة من دائرة الأردن وكان عليها ملايين البشر يومها سكان الأردن، سكان الأردن في غور الأردن اللي محل البحر الميت الآن سادوم وعامورة وحلة، لما جاهم قص الأرض إلى أسفل الأرض إلى أسفل الأرض بطروشه ورفعها على طرف ريشة من جناحه ورفعها حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ثم جعل عاليها سافلها وأمطر الله عليهم حجارة الجنة. فإيش يجيب الملائكة؟ ملائكة الله لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. شداد علي يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذي اسمع هذه الآية اللي قد يشتبه على بعض الجهل وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا من يحسب إن كلمة في قلبه مرض إني منافق. ما هو بلازم ان يكون منافق لان الكافر في قلبه مرض، اصل ما يكفر بالله الا مريض القلب. مرض القلب اللي يخلي الكافر يكفر ومرض القلب اللي يخلي المنافق ينافق. فالله ما قال منافقين انما قال لك قل الذين في قلوبهم مرض والكافرون. فلم يذكر في اي آية مكية مادة نفقة لان النفاق معناها الرواج. يقول واحد من الخايبين اللي في عصرنا بس عصر متقدم يقول زمان كل يعني معاصر لنا بس قديم زمان كل خل يعني صديق وحبيب كل خل فيه خب يعني مخادع وطعم الخل يعني صديق خل وطعم الخل خل يعني ما بحلو وطعم الخل خل لو يذاق له سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق له رواج. أصل النفاق الرواج. والنافقة اللي هي جحر اليربوع لما يعمل الجحر يجعل باب أبواب عشان وباب مقابل عشان إذا هوجم من باب يخرج من الباب الثاني. والمنافق كذلك إذا راح للمنافقين مثل الشات العاثرة بين غنمين. إن راح للمؤمنين قال أنا مؤمن وإن راح للكافرين قال أنا كافر أنا معكم. فهذا عمل للرواج الخائف اللي ما بخير لدنياه ولا لآخرته هذا عملهم عمل المنافقين. فالنفاق ما ظهر. والآية هذه الآية اللي في سورة الأنفال شبيهة بآية في سورة الأحزاب يا أيها الذين ما نذكر نعمة الله شبيهة بها تماماً. وهي في أهل في المنافق المدينة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اسمع. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شبه بقوله في سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ما الذين يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. النفاق هو من ناشئ عن مرض القلب. والواو تأتي للعطف للمغايرة وتأتي للترادف. يعني يكون عطف بمعنى مترادف الكلمتين لا يتناقضان. يعني ما فيها مغايرة بين ما قبل الواو وما بعد الواو. فإذا قال والذين في قلوبهم مرض ما هو لازم يكون ضد النفاق. اللي قلبه مرض هو المنافق عينه, والكافر اللي قلبه في قلبه مرض كفره هو كفره. ما في كلام بينهما. نفس المعنى هذا الذي انتقدته في ذاك الوقت في الزمان عند تفسير وإذ يقول ما يكون الذين يقول مرض غرها ولا دينهم هو موجود في هذه الآية. وأنا يومها أشرت إلى هذه الآية. أذكر أن يومها أشرت إلى هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. لأن بعض المفسرين بل كثير منهم لا يكاد يخلو كتاب من التفسير منها. لكن ابن جرير رحمه الله أول ما ساق ساق الخبر الصحيح في تفسير الآية. أول ما ساق ساق الخبر الصحيح المختار الصحيح ثم بجد يجيب مع مثل الباقين يجيب الكلام اللي قاله غيره الكلام اللي هو صحيح. بعد ما ساق الصحيح جاب كلام غير صحيح لأنه طبعا بيجمع كل شيء بيجمعه. لأنه قال للجماعة أو لما بدأ يكتب التفسير قال قولوا لي أنا لطلابه أجمع لكم كتابا فيه أظن 30,000 ورقة. قالوا له يا شيخ عمرك ما يسع 30,000 ورقة تكتب 30,000 ورقة ما عمرك ما يسع هذا الوقت كذا. قال إذن اختصروا فاختصروا إلى أظن السر. وقال لهم أجمع لكم كتاب في التاريخ فيه كذا 1,000 ورقة. قالوا له أيضا ما يكتب فاختصر التاريخ اللي هو تاريخ الأمم والملوك للطبري اختصروا من الشيء اللي كان اللي سرح به ذهنه وطلع عليه وقراه من الحق والباطل وينقل للناس وعلى الناس أن يتبصروا. هو يقول أنا أسوق السند وأنتم عليكم حسب السند اللي أنا جايبه. إن كان صحيح يقبلوه إن كان غير صحيح ردوا. فجاب قصة الغرانيق ومشاها وجاب قصة على أن وقصص طويلة وقصة أن النبي حب زينب بنت جحش لما شاف سكها الدقيق وجابها ومشاها وهي من الباطل لا شك ولا ريب. لكنه يجمع وعلى أهل الحق أن يميزوا لأن الله يهيئ لهذه الأمة في كل خلف قوما من العدول ينفون تحاريف المحرفين ويبعدون عنها أباطيل المبتلين. وهذا حق على كل مسلم. ما هو الإنسان عليه أن يكثر الورق. يعني لو بدل ما تألف كتاب من 1,000 ورقة خليه من 100 ورقة خليه من 50 ورقة ويكون نظيف بعيد عن الخرافات والخزعبلات والأباطيل والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. لما تكتب للمسلمين 50 ورقة وتموت تركت لهم خيرا. لكن لما تترك لهم 1,000,000 ورقة مجموعة من الحق والباطل هل كل الناس يقدرون يميزون بين الحق والباطل؟ كثير من الناس يقول لك يا أخي هذا في ابن جرير. طب هذا في ابن جرير وهذا في ابن جرير. كذلك ابن كثير بس ابن كثير عاكس ابن جرير. ابن كثير ابن جرير أول ما بدأ يفسر أجعلتم سقاية الحاج ساق حديث النعمان بن بشير وهو الحق في تفسير الآية. وبعدين جاب كلام الناس الآخرين عن ابن عباس. ابن كثير عكسه. ابن كثير جاب كلام الناس الأول وبعد ما خلص من الحكايات اللي بينقلوها الناس عن ابن عباس وعن غيره في هذا الباب قال وهنا حديث صحيح لا بد من ذكره. ابن كثير بعد ما كلم ما جمع الكلام اللي جمعه وجمعه المفسرين قال وهنا حديث صحيح لا بد من ذكره. وجاب حديث النعمان بن بشير. طب وشو حاجتكم تكثر الورق بالكلام اللي لا يصح؟ يقولوا ان العباس يوم اخذ اسيرا يوم بدر. الكلام اللي هو صحيح حديث مروا عن ابن عباس ولا اظنه يصح عنه. ان ابن عباس يقول لما اخذ العباس اسيرا يوم بدر صار بينه وبين نزاع علي نزاع، علي من المؤمنين والعباس يومها متظاهر بالكفر، ولكن أظن كان أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان. فيوم غزوة بدر في رمضان، في رمضان من السنة الثانية للهجرة، يعني في أوائل سنين الهجرة، سنة ثانية في رمضان من سنة ثانية الهجرة، فقال سبقناك، يعني علي يقول له سبقناك بالإيمان والجهاد والهجرة في سبيل الله، قال انتوا سبقتونا باللي تقول عليه واحنا سبقناكم، احنا ما كنا ضيعين، احنا كنا نسك الحجيج ونصون المسجد الحرام، احنا كنا نعمل في صيانة المسجد الحرام وإقامة وتهيئة المسجد الحرام وتنظيف المسجد الحرام، وكنا ايضا نسك الحجاج، فاحنا كنا نسك عملنا صالح مثل عملكم، احنا نعمل عمل صالح في مكة وهو ان نسك الحجيج، نسك الحجيج ونعمر المسجد الحرام اللي يحتاجه من العمارة بنبذل فيه الأموال. علي يبي عاتب عمه العباس، والعباس يا عباس وصل به الحال الى ان يقول الاسلام حقكم يا علي يعادل، ما ذا بعيد، ذا بعيد كل البعد، وله من داب اصحاب محمد انهم يعيرون احد، ما عرف عن اصحاب محمد انهم كانوا يعيرون احدا، لانهم قرأوا قول الله عز وجل في سورة النساء وهي مدنية، قرأوا قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثير كذلك كنتم من قبل، أنتم كنتم من قبل كفار، كنتم على شفا عبرة من النار فأنقذكم منه، فلا تعيرون اللي وراكم دول، لأن الله يهدي، ادعوا الله يهديهم الإيمان، ادعوهم إلى الإيمان. فالصحابة ما من دأب، وأنا قلت لك إن من دأب أصحاب محمد أنهم كانوا في الحرب، أنهم كانوا في الحرب، إذا انتصروا لا تستشعر في وجوههم آثار الانتصار، إذا انتصروا في معركة، الخايبين في زمننا لو حصلت معركة وقاموا انتصروا ملأوا الدنيا صراخا ونباحا، وإذا انهزموا حطوا رسوا في التراب. أصحاب محمد على عكس هذا، إذا انتصروا شكروا لله وأذلوا أنفسهم لله وأيقنوا أن ما أصابهم من نصر ليس بأيديهم وإنما هو من عند الله العزيز الحكيم، وإذا انهزموا لا يخنعون، لا يخنعون، مثل ما يقول حسان مرة وكعب بن زهير، كعب بن زهير يقول في فتة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا مير معاذير، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يجزعون إذا نال لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تنويل، لا يقع ما عمر واحد منهم ضرب بالسيف وهجري هربان، إنما السيف يقع في نحره لأنه يلقى الموت راضيا محتسبا عند الله عز وجل. يقول لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، يعني تأخر وتقلب. وحسان قال نفس المعنى ده اللي قاله كعب بن زهير يصف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فالعلي يبي عير عمه أخو أبوه، ما هم عيروا أبدا ولا يعير أي كافر، يقول له اللي كنت كافر اللي كافر اللي كذا اللي كذا، ما هم من طبيعة أهل الإسلام، أهل الإسلام طبيعته الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فهذا لا يصح أبدا. الصحيح في تفسير الآية أن روى مسلم في صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أهل بيته أجمعين. النعمان بن بشير يقول كنت جالسا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هذا رواه البخاري، رواه مسلم في صحيح كنت جالسا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال رجل يعني من المسلمين قاعد عند المنبر قاعد عند المنبر يوم الجمعة جاي مبكر وقاعد عند المنبر يعني في الصفوف الأولى فقال الرجل ورفع صوته شوي: ما أبالي بعد الإسلام إلا أن أسقي الحجيج، ما أبالي بعد إسلامي إلا أن أسقي الحجيج. أنا بخص نفسي بعد اليوم بأني أتفرغ لسقاية الحجيج، أجعل تقربي إلى الله بعد بغير الفرائض المطلوبة مني إني أسقي الحجاج ماء. فقال الآخر واحد جالس جنبه قال: لا، وأنا ما علي بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. أنا خلص من يومي أبخصص نفسي لعمار أي شيء يحتاج المسجد الحرام أبعمره أنا. فسمعها عمر ما كان يطيق واحد يتكلم في مسجد النبي، عمر رضي الله عنه ما يطيق واحد يرفع صوته بالكلام العادي والسواء دنيوي، خصوصا الدنيوي، إذا تكلم بصوت مرتفع ينزعج عمر ويزجع. مرة جالس لقى اثنين يتكلمون مع بعض، فجاء إليهم وقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل مدينة النبي لأوجعتكما ضربا. تتحدثان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجعل محل للحديث والحكايات والسواليف عندكم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كنتما، يدلك على أن الضيف حتى لو أخطأ ما ينبغي أن يعاجل بعقوبته، تكريم للضيف الغريب. فيقول: لو كنتما من أهل المدينة، يعني اللي تعرفون الأحكام، لأوجعتكما ضربا. تتحدثان. فعمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم لما سمع الرجلين يتكلمان، وهذا اللي يشهد عن نعمان بن بشير، ونعمان بن بشير يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، يوم وفاة النبي سن 8 سنوات، لكنه روى أحد الأحاديث التي يعتبر من أهم قواعد الإسلام. أبو 8 سنين هذا هو راوي حديث إنه نعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول يوشك: ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وهو اللي جات أمه من حبها له قالت لأبوه، وكان عنده عيال آخرين من نساء أخرى، قالت له لبشير بن جلاس الأنصار رضي الله عنه: أبيك تعطي ولدي الحديقة هذه، البستان اللي لك دي، أبيك تكتبه لولدي خاصة، قل للولد بس وخلاص، أبيك تشهد عليه، تخلي النبي يشهد عليه، أبيك تروح للنبي وتخليه يشهد على أنك أعطيت ولدي البستان ده، عشان ما يجي أحد يطمع فيه بعدين ويأخذه منه. فذهب بشير أبو النعمان ومعود وقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة، هذه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة شهيد مؤتة، أحد الأئمة الكبار من أصحاب النبي محمد، وأحد الرجال الأشاوس الأماجد اللي يوم لقوا الروم 200,000 وهم 3,000، الروم 200,000 مقاتل والمسلمين في مؤتة 3,000، لما شافهم قالوا: كيف نقاتل؟ أمرهم زيد بن حارثة، وبعدين جعفر بن طيب، يعني عندهم رواح النبي قايل لهم، وكان معهم خالد بن الوليد، فقال: كيف نقاتل؟ نقاتل 200,000 مقاتل عندهم سلاحهم ورمحهم، أولادهم قريبة في يوم تبوك، يوم مؤتة أقرب مؤتة عند الشام، عندي معاه قرب معان وقرب العقبة، كان من حال دون أرضهم قريبة تمدهم بالطعام والماء وكل ما يحتاجون، وإحنا بيننا وبين النبي محمد بلاد شاسعة ومسافات بعيدة، النبي قاتل دور، خلينا نرجع. وإن طلبوا مدد وين يطلبوا المدد؟ مسافة بعيدة جدا. فكانوا مثلا الروح: أنتم تقاتلون بالعداد، أنتم تقاتلون بالعدد وبالعدة، أنتم تقاتلون بالله فاطر السماوات والأرض، أنتم جئتم، أنتم إحدى الحسنين، إما الموت في سبيل الله وإما النصر على أعداء الله. فيا قوم، وكان يتكلم كلامه ماشي في الطريق يغني على الناقة اللي هو ركبه ويقول: فإن أوصلتني، وهو ماشي من هنا وماشي من المدينة، يقول: فإن أوصلتني، يقول للناقة حقه، فإن ولد أخته ركب وراه، فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة 40 فوق الحساء، يعني جيت عند موتى، فإن أوصلتني، ويقول للناقة: فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة أربع فوق الحسائر فدونك فارجعي وخلاك ذم. إذا وصلت إنك ارجعي ولا بهواك، أنا من برجع معك. إذا أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة أربع فوق الحساء فدونك فارجعي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منتهي التوائي، أو كما يقول. فهذه أمه أخت عبد الله بن عون، يعني بيت من البيوت المرتفعة. وذلك إذا ذكرت النعمان قلت رضي الله عنه وعن أم أبيه وأمه وأهل بيته، لأن أهل بيته يعتبر من أئمة الدنيا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت قال له يا نبي الله إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني، يقول فأمرتني، يقول أمرته أمرتني، ما هو يعني ما يهمه أنه يقول أمرتني ولا قالت لي، أمرتني أن أشهدك يا نبي الله على العطية. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ أنت كل عيالك أعطيته مثل ما أعطيت ولد عمرة؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أنا لا أشهد على جور. جاءت في رواية أشهد على هذا غيري فأنا لا أشهد على جور، وجاء في رواية كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر فاعدلوا بينهم في النحل، يعني في العطايا. فهذا بيت، هذا البيت الصالح، هذا النعمان أبو 8 سنين يروي لنا هالحديث اللي نقراه الليلة، هذا ده اللي نقراه اللي فيه صحيح مسلم. يقول كنا عند منبر يوم الجمعة فقال رجل ما أبالي بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج، فقال الآخر وأنا ما أبالي بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. كأن الأول يقول إن أفضل عمل هو سقاية الحجيج، الثاني كأنه يقول أفضل عمل عبارة المسجد الحرام. كأن الأول يقول إن أفضل عمل يعمل الإنسان بعد الإسلام أن يسقي الحج، والثاني يقول لا، أفضل عمل بعد الإسلام أن أن أن أن أن أن أن تعمر المسجد الحرام. فقال رجل ثالث لا، الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، أفضل من الجهاد في سبيل الله أفضل من سقاية الحج ومن عمارة المسجد الحرام. الجهاد في سبيل الله، أصل عمارة المسجد الحرام بتحط قروش انت سالم، وسقاية الحجيج بتحط قروش انت سالم، يمكن حتى ما تقوم ترسل خدام من خدمك هو اللي يروح يسقي الحجيج، بس قروشك اللي صرفته. لكن المجاهد بيطلع بروحه وماله، يقول الشاعر يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود أو أسمى غاية الجود. فقال الرجل الثالث لا، الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتما. فسمعهم عمر فجاء يزجر أترفعون أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم واليوم يوم الجمعة؟ لكن إذا قضى النبي، يعني معنى كلامه إذا قضيت الصلاة دخلت عليه واستفتيته عما قلتم، يعني هل عن درجة سقاية الحاج وعن عمارة المسجد الحرام وعن الجهاد في سبيل الله. فلما قال أنزل الله من فوق السماوات 7 من السماوات العلى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، وذيلها بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم استأنف لبيان علو منزلة الجهاد وضم له الهجرة. بعدما ذكر هذا استأنف لبيان علو منزلة الجهاد وضم له في المنزلة العليا الهجرة، فقال الذين آمنوا، وطبعا من شرط، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فهذا تفسير الآية، يقول لهم الجهاد في سبيل الله أفضل من سقاية الحجيج ومن عمارة المسجد الحرام، وهذا في صحيح مسلم. والمفروض إن الإنسان خير ما فسر القرآن بالقرآن، ثم بعد القرآن أحاديث النبي محمد، ثم أقوال الصحابة الذين لا تضارب بينهم ولا تعارض في المسألة، إذا لم يختلفوا في المسألة فهم أولى الناس بتفسير كتاب الله، لأنهم أهل مدينة النبي، شهدوا التنزيل وعاصروه وعرفوا أسباب النزول، فهم أعرف الناس بتفسير كتاب الله عز وجل. ولكن يجيك واحد لا يدري ويسر. من لقيت واحد مرة زمان قاعد عند بهائمه يقول لجماعة: أنتم تعرفون اسم أخو يوسف عليه السلام؟ قالوا: والله ما نعرفه. قال: اسم أخوه نكتل، أخو يوسف اسمه نكتل. ليش؟ لأن عشان القرآن هو بيقول أرسل معنا أخانا نكتل، يعني يعطينا كيل، عشان الملك يعطينا كيل، أرسل معنا أخانا نكتل يعني عشان يعطينا كيل، لأنه قال: لا أكيل لكم إلا جئت أخوكم، فلا إذا لم تأتوني به فلا لك إلا لكم عندي ولا تقربون. فقال فسبت يفسر القرآن ويقول أخانا اسم أخوه اسم نكتل، قال، وما هو فهم يحول إني نكتل يعني يعطينا كيل، ويحسب إنه ما أخوه ما له اسم نكتل، ولا عمري سمعت واحد اسم نكتل حتى في الناس اللي غير هذا الإنسان ده. لكن بعض الناس يقول جرأة على التفسير، والمفروض أن نفسر إلا بكتاب الله، فإن لم تجد آية تفسره ففسره حديث النبي محمد، فإن لم تجد حديث النبي محمد يفسره فأقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل. إذا لم يكن هناك أقوال الصحابة تبحث في كتب اللغة، بس كتب اللغة لحالها ما تكفي، لأن قد تكون في اللغة المفردات صحيح تبين لك المعنى صحيح، ولكن أصل المعنى هذا قد لا يليق باتساق الكلام، يعني سياق الكلام ومناسبة السياق واتساقه يحدد المعنى. لما قلت أنا لما سألوا أبا بكر فيما يذكر لا عن قوله وفاكهة وأبا، قالوا: يا أبا بكر، إحنا نعرف الفاكهة ولكن نعرف الأب، فيذكر أن أبا بكر قال لهم: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي أنا لا أعرف الأب، أنا أعرف الفاكهة ولا أعرف الأب. مع أنه لو يعني بعد بتفكير بسيط أنا قلت لو أنه راح اليمن، لأن القرآن ما نزل بلغة طويشة حلهم، القرآن نزل بجميع لغات العرب، ومحمد عربي من قريش، ومحمد ظرفه دربه درب قريش، فكان المفروض معارف قريش العربية هي معارف محمد العربية. لكن محمد قريش هل يعرفون كل كلمة نزل يتكلم بها العرب؟ لا. وأنت لو سألت يمانيا في اليمن يومها أي يماني ولو سنه 10 سنين تقول له الأب، وش يقول الأب؟ الكلأ والمرعى اللي ترعاه الغنم والإبل، الحشيش، هذا يسمى الكلأ. ولذلك أول كلمة في الصحاح الجوهري أول كلمة الأب المرعى بلغة أهل اليمن. والنبي محمد في مكة وش كان يدري؟ لكن يعلمه فاطر السماوات والأرض، علمه شديد القوى، علمه أن زعيه جبريل بهذا الوحي الكريم. وربنا يقول بل كذبوا على الكفار، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما يحيطوا بعلمه. الحين الناس ألفوا مئات آلاف التفاسير في مشارق الأرض ومغاربها، ويمكن تقرأ الليلة أنت تقرأ آية من القرآن بتمعن فيظهر الله لك فيها معنى ما خطر على قلبك في 50 أو 60 أو 70 سنة وانت توك تقرأ، لان كل ما تقرر مثل المائدة التي لا ينتهي خيرها وبرها، ومثل الجنة اللي قال كلما أرزقوا منها من رزقا كلما أرزقوا من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة لا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. كلما تكرر زادت حلاوته وزادت معانيه، أمور ما يعرفها الناس. أنا قلت لو أني من مئة سنة أو 70 سنة تحدث شخص عن بعض المعاني اللي وجدت في عصرنا احنا ما كان يصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة يقول كيف أنتم إذا فتحت العراق وكذا وكذا، لا كيف أنتم إذا منعت العراق اردبها وقفيزها، أو كما قلتم وكيف أنتم إذا منعت مصر اردبها ودينارها، أو كما قال نبي السلام وكيف أنتم إذا منعت اليمن كذا. وهذا لم يمنع إلا في عصر أنا اللي عايش معكم، يعني من حوالي 30 سنة أو 40 سنة بدوا يمنعون الأوقاف في كل البلاد العربية أن تأتي إلى المدينة ومكة. الله مغنيهم الحين، ما هم محتاجين، هم يبذلون للناس الآن. لكن معجزة من رسول الله أنه سيأتي زمان، سيأتي زمان يمنع الخيرات اللي تجي للبلاد من أهلها الذين يستولون عليها. إذا منعت الشام كذا، وإذا منعت العراق كذا، ومنع في عصرنا، يعني 1000 سنة و300 وحوالي 50 أو 60 سنة ما منع. يوم قامت الانقلابات في البلاد العربية وصار كل واحد يجي من العسكر اللي لا درس ولا قرأ ويتحكم، وبعدين يتحكم في دين الله وشريعة الله، وأوقاف المسلمين يستولون عليها ويأخذونها لأنفسهم. هذا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا تبارك وتعالى يقول هنا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. كلمة أجعلتم، الهمزة في أجعلتم للاستفهام الإنكاري، ومعنى الاستفهام الإنكاري يعني أنكر هذا الجعل الذي جعلتمه، هذا الجعل الذي جعلتمه غير صحيح. كونكم تسوون بين المجاهد في سبيل الله وبين اللي بينفق قريشات على الحجيج سقايتهم، أو قريشات على عمارة المسجد، وهذا يبذل نفسه تجعل لا يستوون. فأكد ذلك بقوله لا يستوون عند الله، يعني تأكيدين. التأكيد الأول في قذف الهمزة اللي في أول الآية، همزة استفهام أجعلتم، هذا استفهام إنكاري، ومعنى إنكاري يعني هذا لا يكون، لا تكون هذه التسوية ولا تتت هذه التسوية بين المجاهد في سبيل الله وبين من ينفق مال على الحجيج أو على عمارة المسجد أو على سقاية الحجيج، لا يستوون. أكد ذلك بقوله لا يستوون عند الله، وهذا طبعا المرجع الأعلى اللي هو يبين الحق من الباطل ويبين المنازل الناس على حقيقتها. لا يستوون عند الله، ويقرأ الآية هل لنا قرأت هذه، وبعدين يضم لها في الآية اللي وراها بعد ما قال لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كلمة لهدي فيها إنذار، ترى مدام الآية في المسلمين، مدام الآية في نزاع بين مسلمين، في جدال في مسألة، في مسألة بين المسلمين، لأن كل اللي تكلموا مسلمين، اللي قال نزق الحج مسلم، واللي قال نعمر المسجد مسلم، واللي قال الجهاد أفضل مسلم، اللي قال جادوز. لكن لما يزي الآية بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، كان يقول لا يجب لأحد أن يتقدم على الله ولا على رسوله بقول أو فعل، لأنه يكون ظالما، والظالم لا يهديه الله. وكلمة هدى الله تستعمل بمعنيين، هداية توفيق وهداية بيان. هداية البيان لجميع خلق الله مسلمهم وكافرهم، هداية البيان، هداية البيان الله هدى الناس جميعا لهداية بيان، هداية البيان بينا مثل ما قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهديناهم يعني بينا لهم طريق الخير وطريق الشر. أمامك مثل ما أقول أنا أمامك، فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، هذا طريق الخير آخر الجنة، وهذا طريق المعج آخر النار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تبعثون فتفرق بكم عن سبيله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في سورة الحجرات، وهي السورة التي لو أن كل وزير اجتماعي في جميع بلاد المسلمين كتبها في لوحة وحطها على مكتبه ليطبقها لأدى للإنسانية ولجماعته خير ما يؤدي الإنسان لعباد الله الصالحين. لو أن كل وزير شؤون اجتماعية في أي بلد تنتمي لدين الإسلام كتب سورة الحجرات هذه وحطها علقها على مدخل عشان طول ما هو قاعد يفكر فيها عشان يطبقها. فتبدأ الآية بقوله لمن؟ يا أيها الذين آمنوا. من اللي بيخاطبه؟ ربنا يخاطب من؟ أبو بكر وعمر وعثمان الصحابة. لما أخذوا جماعة من تميم أسرى، لا سبي نساء وأطفال من بني العنبر من تميم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما أخذ أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبيا من بني العنبر من تميم، رجال ونساء، وأجاؤوا بهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وفد من بني تميم فيهم الأقرع بن حابس وعينة بن حصن وفلان وفلان وفي الرجال من أكابر بني تميم. لما وصلوا النبي كان وقت الظهيرة في الحجر عليه الصلاة والسلام، فبدأوا ينادون بأعلى صوت: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد، بأعلى صوت من وراء الحجرات: اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شيء. يعني إن مدحنا مدح ينفع، وإن ذمنا يضر. فقالوا ذاك الله، فيما يؤثر النبي رد عليهم وقال ذاك الله، يعني اللي إذا مدح مدح هو المدح، وإذا ذم ذم هو الذم. الذم اللي وراه جهنم، والمدح اللي وراه الجنة، هذا هو المدح وهذا الذم. المدح اللي يوصل صاحبه للجنة، والذم اللي يوصل صاحبه، هذا هو المدح اللي يأثر والذم اللي يأثر. ثم خرج المسلم طلب السبايا. المهم بعد ما انتهى المسألة والنبي سمن عليهم من عليه صلاة الله وسلم عليه، وقام شاعرهم يشع وخطيبهم يخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء حسان بن ثابت يرد على شاعرهم، وصار لهم منزلة كبيرة جدا، حتى قال قائلهم: والله يا قوم إن هذا الرجل لمؤتى، شاعرهم خير من شاعرنا وخطيبهم خير من خطيب. فأسلموا ونعلم. فلما أسلموا قال فيما يذكر إن قال عمر: أمر عليهم فلانا، أحد الكبيرين الكبار اللي معهم. وقال أبو بكر: أمر عليهم فلانا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لخيرة أصحاب محمد، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع. يا أيها الذين آمنوا لهم الغيرهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى. بعد ما نزلت الآية ما صر أبو بكر ولا عمر يرفعان أصواتهما البتة في مجلس النبي محمد، بل إذا كلمه كأخ السرار، لما يعني كلم يكلمك في السر، يعني كأنه يعني في أذنه، ما يرفع صوته مخافة أن يحبط عمله. أبو بكر وعمر لما نزلت هذه الآية ما كان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار، يعني الاثنين اللي يتسرون في حديث موضوع ما حد يسمع. هذا وكر عمر. بعدين يقول: إن الذين ناداك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولأنهم صبروا حتى تخرج، إن كان خيرهم، إلى آخر الآيات. فهذا بيان على أن الإنسان المسلم ينبغي له أن يحذر، ما يعتمد على أنه مسلم ويخبط على ما شاء، لا، ينبغي له أن يتريث ولا يحكم على أمر من الأحكام الشرعية إلا بعد ما يعرف الحكم. وإذا كان ما يعرف الحكم، والله أنا ما أعرف أصلا، ما هو بعيب إن أنا أسأل عن أسئلة وأقول أنا ما أعرفها. فأنا خير مني مالك ابن أنس بمئات المرات. مالك ابن أنس عند الهجرة وسئل عن 40 مسألة فقال في 36 مسألة لا أدري، وقال في 4 مسائل نعم، أجاب 4 مسائل من 40، يعني خذ 1 من 10. لو كان اختبار عليه درجة كان يأخذ 1 من 10، يعني ما ينجح عند الناس اللي ينجحون بالدرجات. وما يقول 40 مسألة يجيب على 4 ويقول في 36 لا أدري. وطبعا إذا سئل عن إنسان عن علم وقال لا أدري فقد أجاب. لكن من المشكلة اللي تأتي آخر الزمان أن يتولى رئاسة الفتوى أو العلم عند كثير من بلاد المسلمين قوما لا يعرفون العلم. يقول نفسهم اتخذوا أئمة جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون. في معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يدور واحد مفتي عشان خاطر كل اللي يقوله بأي طريق، لا هناك حرام ولا هناك حلال، كل اللي يقوله يمشي على هواه. هو هذا الحال في كثير من بلاد الناس، لأن ربنا ينبه يقول: والله لا يهدي القوم الظالمين. معنى لا يهدي، كأنا قلت لك إن الهداية نوعين: هداية التوفيق هذه لأهل الإيمان، فالمؤمن يقول: يا ربي وفقني للخير، يعني أعني وسددني وأيدني واحفظ لساني من عثرات واحفظ قلبي من الميول المنحرفة، ربي لا تزغ قلبي، ربي أعوذ بك أن ينطمس بصري وبصيرتي، أعوذ بك من قسوة القلب. أنت تدعو ربك عشان يبصرك ويفتح عليك ويأيدك، هذا اسمه هداية التوفيق، ولا يؤتيها الله إلا لأهل الإيمان. الله بيوفق ويسدد ويعين ويساعد ويعلي ويعز إلى أهل الإيمان. أما هداية البيان ما بذولها لكل أحد، مثل ما جبت لك الآية: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا له، فاستحبوا العمى على الهدى. ولما تقول أنت اهدنا 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، يعني ما هو بين لنا الصراط المستقيم، يعني سددنا له ووفقنا له وخلينا ملازمين له ولا تصرفنا عنه وثبتنا عليه حتى نلقاك حتى نموت نحن على الصراط المستقيم. هذا معنى هدينا، يعني ثبت هدانا، ثبت هدايتنا التي تفضلت بها علينا، وثبت إيماننا وقلوبنا على الإيمان بك حتى نلقاك حتى نلقاك. ففي قوله والله لا تقمضين إشعار وتأديب للمسلم بأنه لا ينبغي له أن يتجرأ في الفتوى، وأنه لا يتعجل. إذا كان يعرف يقول نعم، يعني يعرف مثل الشمس يقول نعم، وإن كان يعرف يقول الله أنا ما أدري، خليني أبحث، خليني أشوف، خليني أدور، ولا يغتر مثل واحد يقول مثلا، يعني شفعي لما بيقول علمي معي أينما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في السوق كان العلم، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا طبعا إذا كان حافظ متقن وما عليه عيب إن يقول، لكن إذا كان الإنسان ينسى مثلنا في آخر العمر ده، إذا كان الإنسان منا ينسى، لو بس ينبغي له إنه لا يتجرأ ولا يقول إلا اللي يعرف ويذكر. لذلك ينبه الله بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم يشرح المنزلة الحقيقية في هذا في عدم الاستواء. ما قال لا يستوون، تأكيد لقوله أجعلتم، النفي اللي جاء من قوله أجعلتم سقاية الحاجة، الهمزة همزة الإنكار، أكدها تأكيدا لمضمونها بقوله لا يستوون عند الله، يعني لا يستوي من حج، من لا يستوي اللي أنفق في الحج على سقاية الحاج والذي أنفق على عمارة المسجد الحرام، لا يستوي من جاهد في سبيل الله. ثم بدأ جسق لك سياق كريم بقوله الذين آمنوا، الإيمان شرط أساسي، حتى اللي يسقي الحجيج لا بد من الإيمان، لأنه لو سقى الحجيج ما هو مؤمن ما ينفعه، لأن الله لا يقبل عمل من غير المؤمنين، إن العمل الكافرين لا يرفع الله لهم دعاء ولا يقبلوا منه عملا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. فقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الثلاثة ضم للجهاد، ما هو كان الآية اللي قبلها موازنة بين الجهاد من جانب وبين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من جانب آخر، بس دول اثنين وده واحد. ضم في الآية الثانية زاد الهجرة، فقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. والله تبارك وتعالى ذكر هذا المعنى في سورة النساء عندما قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. المؤمن اللي ما جاهد له الجنة، بس في الجنة ما هو مثل اللي جاهد. اللي جاهد قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجة. ما هو قال درجة، ودرجة اسم جنس يشمل درجات كثيرة، فسرها بقوله بعدها في الآية درجات منه ومغفرة ورحمة، ودرجة وعد، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وطبعا النبي محمد بيّن كما قال الله أيضا في سورة الصفات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة ما يخسر راعيها أبدا، يدخل السوق رابح ناجح وهو مطمئن للبيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم به وذلك الفوز العظيم. وقال في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هنا سائل يسأل يقول متى نزلت الأول من نزلت الأول على النبي محمد؟ اقرأ من المدثر. طبعا اقرأ الأول، أول كلمة قرأت عليه اقرأ، وبعدين المدثر. المدثر بعد ما رجع لخديجة وقال قص عليها الخبر، لما قال أخذه الملك قال أخذني غطني كما جاء في البخاري وغيره حتى بلغ من الجهة، ثم قال اقرأ أرسلني، قال اقرأ أنا قلتها البارحة، ذكرتها البارحة. المهم ثم ذهب إلى خديجة وأخبرها الخبر، وقد قال قد خشيت على نفسي وقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكال وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نواب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمهم إلى أن ثم فتر الوحي ومشى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض، سد له 600 جناح، سد ما بين المشرق والمغرب، من مغرب الشمس المشرقة سده وعلى على كرسي. فانزعج النبي محمد وذهب إلى خديجة وقال زملوني زملوني، دسروني دسروني، غطوني، لأن طبعا الخائف المرتجف إذا وضع عليه غطاء شديد يذهب خوفه. فحط والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.